ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الشريف الثاني في شرح كتاب التوحيد من الكتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد. الشريف الأول شرحنا فيه ثلاثة الآيات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا رقم واحد وهو مستقل بنفسه. ورقم الثاني إن شاء الله غادي نبدأ من قوله تعالى، الشريف الثاني: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب كل مختال فخور. والآية أخرى الثانية: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فهذا الشريط الثاني أنقرأ هذه جوج الآيات فقط ونشرحوها، وكل شريط إن شاء الله قد يكون مستقل بنفسه. قلنا، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والجاء والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الآن شرح الكلمات. ما معنى أعبد الله؟ ماشي مجرد العبادة نعبد الله، إلا عبدنا الله ونعبد غيره شي ما درناه. وعبد الله معنى أفردوه بالعبادة ولا تعبدوا معه أحدا كائنا من كان. وعليكم السلام. ولا تشركوا به شيئا، ما يشركوا به شيء، أي اكفروا بكل معبود سواه حيا كان أو ميتا جمادا جمادا أو حيوانا. من على تشركوا به شيئا؟ اكفروا بكل معبود سواه، كل معبود سوى الله لا بد أن يكفروا بعبادته كان حيا كان أو ميتا جمادا أو حيوانا ملكا أو نبيا أو مرسلا. هذا معنى واعبدوا الله، أفردوه بالعبادة لا تشركوا به شيئا، اكفروا بكل معبود سواه حيا كان أو ميتا جمادا أو حيوانا ملكا أو نبيا أو رسولا أو قبرا أو ضريحا. لا يعبد إلا الله، فكل من عبد الله ولم يكفر بكل ما عبد من الله فعبادته باطلة، ما تكفيش العبادة واحدة. وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا محذوف، وأحسنوا بالوالدين إحسانا، أي إحسانا ارجع إلى شرح الآية السابقة شرحناها فيها بذي القربى، كل من يصدق عليه تسمية القريب كل من يصدق عليه معك تسمية القريب فهو ذي القربى لك من جهة الأم أو من جهة الأب فروعا أو أصولا، إما باباك وإما ولد ولدك وإما أخوك وإما ولد أخوك وإما كل هذه ذي القربى. اليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه ولم يبلغ اليتم كيف ترفع إلى بلغ الإنسان ما بقاش يتيم ولا راجل. دابا المرأة عندها 4 الوليدات تقول كان يتيمة، عندها 4 الوليد تقول كان يتيمة، واش بغيتي يبقى لك باك حتى يشرف تعزم كيفاش؟ اللي بلغ ما بقاش يتيم. واليتامى المقصود باليتامى هنا الآية عامة، ولكن المقصود بها المحتاجين من اليتامى، المحتاجين من اليتامى، وإلا فهناك يتامى يزكون ويتصدقون وعندهم أموال كثيرة. والمساكين جمع مسكين وهو الفقير، فالفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير. إذا جمعناهم هذا فقير وهذا مسكين كاين الفرق بينتهم، وإذا جمعنا الإيمان والإسلام كاين الفرق بينتهم، وإذا نطقنا به الإسلام فقط وسكتنا معنا مسلم مؤمن، وإذا قلنا هذا مؤمن معنا مؤمن مسلم، وإذا قلنا هذا مؤمن وهذا مسلم فيها الفرق. الجار ذي القربى وهو الجار الملاصق ببيتك، وقيل الجار الذي تربطك به قرابة، الجار ذي القربى. والجيران ثلاثة، كاين الجار يهودي ولا نصراني، كاين الجار اللي كيجيك شي حاجة، وكاين الجار اللي بعيد منك. في الجار القريب نسبا ثلاثة الحقوق عنده، والجار المسلم حقان، واليهودي عنده الحق ما تضره شيء لا تؤذيه. الجار الجنوب وهو الجار الذي لا تربطك به قرابة، يعني من القرية وصافي ما كان لا نسوبية ولا قرابة ولا شيء. وقيل الجار غير الملاصق اللي بعيد، وتيقول العلماء يعني في القرية كلهم جيران، 40 دار من هنا و40 من هنا و40 من هنا، معناه خصك تحترم الدوار كله، خصك تحترمه وما تضر حد وما تشكم بحد وما تشهزور على حد وما تغتب حد، لأنهم كلهم جيران. والصاحب بالجلب، كل من لازمك رجاء نفعك كالزوجة والمسافر ونحوهما، كل من لازمك من الأولاد والزوجة والمسافر الذي صاحبك في السفر هذا يحتاج إلى الإحسان كذلك. ابن السبيل هو المنقطع في السفر، سواء كان غنيا في بلده أم كان فقيرا. جاء واحد من فيقيك مثلا مرسيدس، ولكن ما عرف حد هنا مرة واحدة، وتسلطوا عليه الشفارة الدولة فلوس وما عرف حد، وتقبلوا المازوت، لا بد المسلمين يديروا المازوت يعطيوه ما يوصلوا بلاده ولا فين غادي، ما نقولوش اي 250 ونعطيوه الفلوس. وتقولوا زمان ولو جاء على فرس وفرس ديال هذا الوقت هو سيارة. إلا أن الفرس تهما كاين اللي عنده زهر، كاين اللي عنده الشرج مزيان وتيبقى غير المناسبات، وكاين اللي هاز البردعة دائما وهو فرس فرس. وما ملكت أيمانكم، هم العبيد والممالك. شما ما ملكت أيمانكم؟ معناه هاد الناس جبتوهم بأيمانكم من الجهاد، كانت الغزوة بيننا وبين المشركين ولا كفراء وغلبناهم وجبنا العيالات وجبنا الرجال وفرقوا منا القائد، كل واحد عطى حقه. يمكن تجيك إلى جاب الله بزاف تجيك عشرة العبدات غتنتاع مع راسك، يجوك جوج درجال مثلا ولا ثلاثة يخدموك ويعاونوك ويخدموا في الحدائق ويخدموا على كل حال ويعاونوك. والفرق ما بين المسلمين أسرى ديال المسلمين وأسرى ديال الكفار، المسلمين يسكنون مع المسلمين، أسرى ديالهم ديال النصارى مع المسلمين يسكنون معهم وينامون معهم ويأكلون معهم، وأسرى ديال المسلمين عند الكفار السجن. ولا ما عندك باش تقبلوا هذا العبد هذا، بيعوا لشي واحد ولا اعطيه لشي واحد. ان الله لا يحب كل مختال، المختال هو المتكبر. والله تعالى يقول وان المتكبرين هم اصحاب النار، المتكبرين هم اصحاب النار، لان المتكبر في الحقيقه هو الله، هو اللي عنده الكبرياء. فمن أراد أن يتكبر فقد نزع الله تعالى في كبريته. الفخور هو المعجب بنفسه المادح لها، عجبات له نفسه تيمدحها، يمدح راسه عند الناس وعجبات له نفسه. هذه المفردات ديال قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآن الشرح الإجمالي، لما كان الإخلاص هو أساس الدين، الإخلاص لله تعالى هو أساس الدين، ما عندك الإخلاص ما كاين حتى شي حاجة، لأن كل الأعمال إذا لم تكن خالصة لوجه الله لا تقبل، وإذا كانت خالصة لوجه الله ووافقت السنة تقبل، وإذا خلفت السنة لا تقبل كذلك. ابتدأ الله هذه الآية بالأمر بإخلاص التوحيد له، توحيد لله، العبادة لله، الاستغاثة بالله، الاستعانة بالله، الرجاء في الله، توكل على الله. والكفر بما سواه، معنى الكفر بعبادة سواه، أما الكفر بالناس اللي من غير لا، والكفر بعبادة غير الله. وأردف ذلك ببر الوالدين، ثم تكلمت الآية على الإحسان إلى الوالدين لأنهما هما السبب الظاهر في وجود الإنسان، سبب الظاهر والديك هما السبب في وجودك، أما السبب الباطن فالله تعالى هو الذي خلق كل شيء. ظاهر في وجود الإنسان في هذه الحياة، ولم يغفل سبحانه وتعالى حق الأقارب، ثم ثلث بحق الأقارب لأنهم أرسى الناس بفضله، لأن القارب الفقير يشرئب إلى إحسانك ويطمع فيك ويسلم عليك كثير ويسأل عنك لعلك أن تجود عليه. يعني عندك واحد ولد عمك لا بس عليه واش ترجع واحد بعيد ترجع عمك شوية يعطيك شوية مثلا وإحسانه وحتى لا ييأس بقية إخوانه المسلمين أوصى سبحانه ثم ربع سبحانه وتعالى بالأيتام لأن الأيتام ضعاف عقلا وجسميا إلا أن بعض اليتامى تركهم أبوهم أو تركهم آباؤهم أغنياء عموما والمساكين سواء القريب منهم أو البعيد والمساكين سواء كان قريب إليك أو بعيد ثم أخذ سبحانه وتعالى يبين حقوق الملازمين لك حقوق الملازمين له أي للإنسان في الغالب في الحياة فبداهم بالجار أن الإنسان ما يمكنش يسكن وحده في واحد الخلاف الغابة وحده ولا لا ما يبدا من الجيران بالجار الذي يجمع بين حق الإسلام والقرابة والجوار هي ثلاثة قريب منك ومسلم وجارك ثم الجار الذي له حقان وكاين الجار اللي عنده جوج حق الإسلام والجوار ثم الجار الذي له حق الجوار فقط وهو الدمي الدمي هو نصراني ويهودي وكثيرا ما نرى نساء شوف زناق تتحل الباب ديالها وتشوف ما جا حد وترمي الرأس ديال الحوت قدام دار شي واحد اخر ولا الميكا ديال الزبل ولا القرا جاب شي واحد الزبل تار قدام دارته وخلاه فيرمي عليه واحد المرة عندنا واحد طلع شوية وسكن واحد شكيري حدانا واحد النهار طلعنا لذاك السطح هذاك ديالنا عامر بالقراعي ديال الخمر ولا ديال الغرارف ولا ما عرفتش داكشي اللي شربها عدو الله يرميها تم وهز الله تعالى مشى باع مشى دار واش هاك حنا وصلنا والثالث له الجوار فقط وهو الذمي لا نقصدك ثم ذكر حق من يلازمه من سيلازمه ويرجو فضله كزوجتي الذي يريد أن يحسن إلى زوجته وأولاده أنت تخاصم زوجتك وتشتمها وتضربها ثم تصاحب الناس في المقاهي هذه رجولة وهذه بشرية تضحك مع الناس في المقاهي وتكفهر في بيتك على الزوجة والأولاد ورفيق السفر السفر صعيب لا بد من الصبر في السفر على اسمه العرب السفر لأنه يسفر عن وجوه الرجال وأخلاقهم اللي بغيتي تعرفه هو الصبر ولا لا سفر معه شي سفر طويل شوي أن حتى يخرج السفر كاين دابا الحجاج المغاربة مشاو بالسيارة من هنا المدينة لقيناهم تما تخاصموا شي يرجع في السيارة شي يرجع في السيارة وكاين اللي كيتخاصموا في البيت فاش ساكنين هنا كاين غير جدو التصيلة واش انا مسخر ديالك نقلقص لك العينين لما عندو تقلش انت يا المصيبة كحلة السفر فيه خرج النحاس من الرجال إلا ما خرج منك السفر النحاس راه ما كاينش الحمد لله راه مزيان وتظهر لك حتى الإنسان اللي سافرتي معه واش بخيل ولا كريم. وكاين فيهم اللي كتاكلوا مثلا الغداء يالله مازال يحمحر كملتو مشى يتوضى في المرحاض يتخبع تما حتى نخلصو حنا تيخلصو داك الاخرين اللي مول القهوة هذا هو خرج. سيلازم ويرجو فضلك زوجتي ورفيق السفر ونحوهما ولما كان الإسلام يقدر الحركة والانتقال من بلد إلى آخر والسياحة للاعتبار مش السياحة ديال المتهندين أو السياحة نمشي قاعد بغي نمشي لفرنسا بغيت نمشي لأستراليا لا الأخرى اسميتها نكلي ما نمداش دابا دخلش الممتحدة قاعد سويسرا شي يتبرع يشوف الفخاد النصرانيات ويشوف المصايب ما يسمع لا مدن ولا قال الله ولا قدر رسول الله هذه سياحة هذه جهنم هذه. واش ما تعرفوش أن الإنسان لم شيء يتسرف أوروبا بدون قصد لا تجارة حتى شي حاجة راه مشى في معصية الله راه اللي تخدم كله راه حرام. السياحة بقصد الرزق والاعتبار أوصى بمساعدة المسافر الذي يحتاج للمساعدة سواء كان ذلك ماديا أو معنويا. وتأكيدا للعدل والمساواة بين أفراد المسلمين لم ينسى الإسلام الممالك هنا العبيد بل أوصى بحقوقهم والرفق بهم والاعتراف بإنسانيتهم وقال لنا لا تكلفهم ما لا يطيقون وإذا كلفتموهم فأعينوهم. وأطعمهم مما تطعمون. وكاين الناس الآن في المغرب اللي عندهم المسخرات تيدير لهم واحد شي كاشا ولا شي حاجه في الكوزينه كاع ما تيقربوا لسميتو شي مكان محتقر فاش تينعسو صاب ما تاكل معاهم ما حتى شي حاجه تيعتبروش البشر. ولما كانت هذه الاعمال اعمال خير اعمال خير قد يعجب فاعلها بنفسه لكن ربما يتعجب الانسان بنفسه ويفتخر يقول شوف انا تبارك الله شحال من اللي احسن درت وشحال من سميتو احسنت مع هذاك ودرت مع هذاك وسلمت مع هذاك وعطيت لهذاك. حذر الله سبحانه وتعالى من الكبر والاعجاب بالنفس ما تعجب شيء بنفسك لانهما قد يحبطان هذه الاعمال الجليله لانهما شكون هما الكبر والعجب يحبطوا لك الاعمال وتبقى بلاش وتضرب ثمره باطل. الان اشوف الفوائد اللي في هذه الايه وهي 11 فائده. الفائده الاولى وجوب عباده الله وحده. واجب الإنسان يعبد الله وحده يعني ما يعبد إلا الله. لذلك قال حتى ابن عاشر رحمه الله أول واجب على من كلف أن يعرف الله والرسول بالصفات. أول شيء قبل كل شيء توحيد. الإنسان ما عرفش توحيد وخاف تصلي بالليل وبالنهار غير كتخربق راه ما كاين شيء. وجوب عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الفائدة الثانية وجوب بر الوالدين. واجب ماشي بالجميل تعطيهم ماشي بالجميل تغسل لهم ماشي بالجميل تنفق عليهم. بر الوالدين وطاعتهما ما لم يكن في معصية. أما إذا أمرك بمعصية فلا طاعة لهما أو شيئا يضر الولد أو شيء عجل للضر هو الولد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وكاين دابا الوالدين اللي تيجيهم ولدوات ديالهم في فرنسا ولا ما نعرفين، يلقاهم راه علموا واحد الحلي ولا عطروش بغاو يديوه لشي فلان، ايوا جاهم الولد وجاب طوموبيل، داروا الخروف في الطوموبيل بالصندوق ولا العطروش وداو سميتو، راه هو وياهم في غضب الله، خصو ما يطيعهم شيء، قول له ما انتش هذه معصيه ما يجوز. لا ضرر ولا ضرار. الفائدة الثالثة، مشروعية صلة الأقارب حسب قربهم من الشخص، ماشي غير مشروعية أنا، حتى هي وجوب. صلة الرحم واجبة ماشي غير مشروعة، سماها هنا مشروعية صلة الأقارب حسب قربهم من الشخص، لكن وجوب صلة الأرحام. الفائدة الرابعة، وجوب الإحسان إلى من تعوله من الأيتام، إلى من تعوله، كانوا تحت رعايتك، مات أخوك مثلا ولا كذا وأخذلك اليتامى، وذلك بحفظهم وحسن تربيتهم وتنمية مالهم. ماشي لا بس عليكم وانت وخوك وخلالك جوج اليتامى ولا يتيم واحد، وانت عندك عشرة الولاد تبداو تصرتوا بعشرة ديكم ولا 12، شحال ياكل الولد كاع تدخلوا ليه ديالو، خص نحافظوا له على المال ديالو. وكاين اللي تنعرفوهم ولدو تيقرا مثلا في المدينة اللي تيم تيسرح، تيقولوا ديروا ديروا ديروا قبل يكبر، دابا يكبر يشد ديالو يلا كلوا. سميتها استحمد ولا تاكلوا ايش بدار انا نكبروا ولا شنو سميتها سورة النساء، انا نكبروا يعني ما تاكلوش المال ديالهم قبل يكبروا، تقولوا يلا كلوا كلوا شنو هذه وشنو هذه، قبل يكبر يطلب المال ديالو. الفائدة الخامسة، استحباب الإحسان للمساكين وأنواع الإحسان كثيرة، أنواع الإحسان كثيرة. يستحب ومن السنة الإحسان للمساكين المقاف والفقراء المحتاجين، وأنواع الإحسان كثير، كاين الطعام وكاين الفلوس وكاين البيوت وكاين على كل حال أنواع الإحسان للمساكين والفقراء كثير. الفائدة السادسة، وجوب حق الجار. وقلنا الجيران ثلاثة، كاين اللي عنده ثلاثة الحقوق وكاين اللي عنده جوج وكاين اللي عنده واحد، الفائدة السابعة، الحث على مساعدة كل من لازمك، ساعد كل من لازمك في الحياة ساعده، يرجو فضلك من رفيق سفرين وحضرين ونحوهما، حتى الجار ديال الحانوت، الجار ديال الدار اللي مسافر معك، اللي شارك معاه التجارة. الفائدة الثامنة، وجوب مساعدة المنقطع به في السفر، قطابيع الحبل في السفر، سبحان الله سبحان ربي العظيم، ما عرف حد. كما قلنا قبيلة عنده سيارة ونديروا له المازوت ونديروا على كل حال ونعطيه ما ياكل حتى يوصل. الفائدة التاسعة، وجوب الإحسان إلى الممالك، كل الممالك هما العبيد والعبيد يعني في الصحراء عندنا فيفهموا واحد المسألة خطيرة جدا. اللي كحل راه عبد، وكان عندنا في بلادنا واحد الراجل عنده 4 العيالات وما ولد شيء. اش قالوا له الشوافر ديال التكتور فقيه الجامع؟ اش قال لك؟ قال له خصك تزوج العبدة، وتنعرف العبدة بنفسها وتنعرف باها وتنعرف اللي زوجها. مشى زوج ديك الكحيحلة زعما راه العبدة 5 ودار 5 العيالات. وعامله الله تعالى بنقد قصده ما ولد شيء. يعني المغاربة اللي كحل راه عبد. والعبد هو اللي جبناه في الحرب سواء كان أبيض أو كان أسود. وما جيت الصحراء عندنا مازال تميز العنصري بزاف ذاك تفيلات وذاك النواحي ما تعتبروش الكحليقة. ولكن الله تعالى أن يرفع هذا الجلد الأسود لما جات الخدمة في أوروبا هذوك الأسياد اتوا بالديور وشراوا الفدادن وشراوا سميت لاخره، ولاو دوك الفقراء المحتقرين ولاو هما في الدرجه العليا على هذوك الناس اللي تيحق لهم زمان. قالك شي واحد نكته يمكن تكون صحيحه، قال له صباح الخير يا سيدي، ما ردش عليه. قال له صباح الخير، قال له الثالثه، قال له سمعت كان حمار، سمعتك في الدناش. وتيقولوا بأن الصلاة ديال الكحل صلاة قبل 4، والصلاة ديال البيض بحالنا هكا وخلاص ماشي من هنا ماشي من هنا، صلاة واقفة على رجليها. والصلاة ديال الشرفاء صلاة و4. وعندي واحد الشريط قلت لهذوك الكحلين اللي في بلادنا حنا راه واقفين على رجلنا في صالتنا، سيروا للشرفه يعطيكم 4 اللي داو لكم، انتم الصلاه ديالكم صلاه قبل 4، سيروا خذوا عندهم 4 اللي داو لكم. هو ممنوع باش يتزوج العامي الشريفه. وقف لهم في ذاك الشريط عندنا واحد الحلقه قطعه الزيتونه سميتو عدي ولحو. قلت ليهم وديس العدي والحو يزوج الشريفة سميتها لالا مينا، ما بغاو يتفقوا مرة واحدة. تميز العنصري عن نفس الصحراء بزاف. الفائدة العاشرة حريم الكبر والخيلاء، ولا تمشي في الأرض مراحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، ولا تمشي في الأرض مراحا إنك لن تخلق الأرض لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. راه أنت والي وما كاين شيء، لا تسوي شيئا، كل 6 ساعات تمشي لمرحاض ولا 5، ما كاين شيء. الفائدة 11 إثبات صفة المحبة لله. الله تعالى يحب ويحب. الله تعالى يحب الصابرين ويحب المتقين ويحب المؤمنين ويحبه المؤمنون، يحب ويحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وتيقول واحد المثال المقصود خصنا يحبنا الله هما اللي تيحبوه كثار. سمعت يعني بالله يرحمه ويرحم جميع المسلمين تيقول الله يجعلنا من اللي تيحبهم الله وما اللي تيحبوه كثار، لأن إذا مش حتى يحبك الله تعالى ما يمكنش يخليك ولا باش تدير شي معصية، هذا يحفظك صافي. اوكي ايوا، مناسبة الآية للتوحيد، اش معنى الآية سميتها؟ اعبدوا الله وزلكوا به شيئا، حيث دلت الآية الكريمة على وجوب إخلاص العبادة لله وحده. منين ناخذوها؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الكفر بمن سواه، فمن عبد ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو صالحا من الصالحين أو صحابي من الصحابة أو إحدى أمهات المؤمنين فمن عبدهم فهو كافر مشرك. نعدي احنا ها سيدي بو العزالة، ها سيدي المخفي، ها سيدي بالغيت، ها سيدي بو سدراء، ها سيدي بو وجاج، ايش هذا برعاد؟ كان واحد الكريشة جيت تونس اسمي جيت مريض بالشلحة سميتها مازدافوس، يعني مادة اليد، شجرة مادة اليد. سيدي بو الوحوش في مريض كان سيدي بو الوحوش، ملاحظة، الجار من حيث هو ثلاثة أقسام، الأول له ثلاثة حقوق، شكون هو؟ الجار المسلم القريب لك، الإسلام والقرابة والجوار، والثاني له حقان، الإسلام والجار، والثالث له حق، حق الجوار فقط وهو الذمي، إما يهودي أو نصراني أو تارك الصلاة. لا تارك الصلاة حتى هو تقرأ ما تضره شيء. نعم لكن هو مرة كثار كثار دابا القومية تارك الصلاة مازال ما لقينا يهودي واحد، وقال لهم راه مؤمن عاصي، منين يسمع تارك الصلاة راه مسلم ومؤمن غير عاصي ما يصليش، هذا اللي تيصلي تيتسمى مؤمن عصاة، حنا كنعصوا الله تعالى بالليل وبالنهار ولا لا؟ قالها الله، قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، هذه شهادة من الله، كتعصى بالليل والنهار ولا لا؟ إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، غير استغفر مغفرة الله موجودة، ولو كانت الذنوب ديالك من الارض الى السماء الدنيا، استغفر الله تعالى وتوب اليه بتوبه نصوحه بشروطها السبعه يغفر لك الله تعالى، ماشي غير اني اتوب الى الله وصافي. يا راه تجاوبوا الان الى حصلتوا شي حاجه. المناقشه يشرح الكلمات الاتيه، واعبدوا الله أفردوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئا وكفروا بعبادة كل من سواه، وبالوالدين إحسانا وأحسنوا الوالدين إحسانا وبذي القربى، أقرب معروف، اليتامى معروفين ولكن الذين هم تحت رعايتك، المساكين هم الفقراء، الفقراء هم المساكين، والجار ذي القربى الجار اللي قريب لك في النسب ولا في السكنة، والجاري الجنوب اللي بعيد والصاحب بالجنب المسافر والزوجة ابن السبيل ما ملكت ايمانكم من العبيد مختال متكبر فخور معجب بنفسه. وإلا فيك الكبر وعاد تعجب نفسك ولا تركتي صافي مشيتي في حالك. يقول با يشرح الآية شرحا إجماليا ما غاديش نعاودوها مرة أخرى طويلة. الجيم استخرج سبعة فوائد من الآيات مع ذكر المأخذ. يلا جيبوا لنا سبعة الفوائد. قلنا 11 جيبوا لنا غير سبعة. إفراد الله بالعبادة زيد وجوب بر الوالدين إحسان إلى الجار اليتامى والمساكين وجوباش أزيد وجوب حق الجار الحث على مشعل كل من لزما إلى آخره. استخرج مع فوائد من اليتيم مع ذكر المخاض ووضح مناسبة الآية للتوحيد. إيش قلنا فيها؟ هذه ما تعقلش عليها. دلت الآية الكريمة على وجوب إخلاص العبادة لله وحده والكفر بمن سواه. الآن انتهينا من شرح قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآن انتقلوا إلى الآية أخرى لفي سورة الأنعام. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. شرح الكلمات. تعالوا أقبلوا إلى ما ينفعكم. تعالوا أقص عليكم مثل عليكم الأشياء التي حرمه الله عليكم. أول لا تشركوا به شيئا. أتلوا أقصص ما حرم ربكم عليكم ما حرم بحق لا تحرصا وظنا والتحريم لغة المنع وعلى رأسها الشرك بالله. لا تشركوا به شيئا لا تعبدوا معه غيره. إذا كنت يقول العلماء الشرك شكون هو؟ عبادة شيء آخر مع الله أو دون الله. إيش معنى مع الله؟ شكون يمثل لنا؟ الله الوليدين الله النبي الله الصالحين. سمعت واحدة الأدلية ما تبغى يأكل قلبي بسم الله النبي ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. كين ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. كين ولا تقتلوا أولادكم من إملاق خشية انتدب غني ولكن خفي أكثر الأولاد وتفقر خفي من الفقر اللي غادي يجي. هذا معناه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وهذه ولا تقتلوا أولادكم من الفقر الحابري. فكل أحد لا يأكل إلا رزقه. تظن يعني لو قلت 10 ديال الدراهم واش رزقك تاكلو؟ ماشي رزق ديالك تاكلو. لا تقتلوا بنيكم وبناتكم من أجل الفقر فإن الله سيغنيكم سيغنيكم. واش طلعتم على اللوح المحفوظ بأن عمر رزق ديالك ما يزيد عمر رزق ديال هذو اللي كتولد ما يكبر ما عندهمش. الفواحش. شكون هي الفواحش؟ وهي المعاصي، كل ما فحش وقبح فهو فحش. لذلك قال الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا الخرى، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. واش معرفت يا شباب بأن اللي تتكلم في دين الله بغير علم أكثر من المشرك؟ اللي تتكلم في دين الله بدون علم أكثر من الشرك. لأن ابن القيم رحمه الله يقول خمسة المعاصي هنا، وابن أبدى الله تعالى بالصغيرة واختمها بالكبيرة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يوفتيوا مع رزقكم. نسي أمر الطواقي في الكريم. يفتيوا بغير علم ويصدون عن دين الله. وإذا قيل تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. كاين اللي شغل ديالهم الآن عندكم نشوف ذا القرآن، عندكم نشوف ذا القرآن، عندكم مبتدعين ما تمشوش ذا القرآن، هذيك ديال باب الحصير ذا القرآن خلاه واحد العادة وما عند أحد. وما يعرفوش مساكنوا، ما قارين ما غادي يقراو. ما ظهر منها ما كان بينك وبين الناس، ما عافيك يشوفوها الناس. وما بطن ما كان بينك وبين الله، لا يطلع عليك إلا الله. ولا تقذف التي حرم الله. نفس المسلم والكافر المعاهد والذمي والمستأمن، ما تقتل لا المسلم لا اليهودي ولا النصراني ولا اللي يعطيه الأمان. والعرب كان عندهم الأمن، يعني ما عندهمش الغدر. واحد الإنسان قتل له واحد الرجل بواه، الحاصيل هذاك الرجل اللي مات له بواه تيمشي هو وصحابه تيبحثوا على ذاك الرجل. واحد النهار جاء هذاك اللي قتل بواه طلب له ضيف الله شي موضع آخر وقبله. كل نهار تيخليه هو يمشي يبحث عليه نيت هو وراه في الدار. واحد النهار قال له فين تتمشي؟ قال له تنبحث على واحد قتل لي با. قال له سميتو؟ قال له قتلو. قال له النهار اش قتلو؟ قال له قتلو النهار فلاني وفي مولى فلاني وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قال له مسكين قصر الله خطواتك. خطواتك يعني انا وأعجبني الله تربيني ديك دابا قتل قامت بغيت. قال له شوف انا اعطيتك العهد، انا دخلتك هنا ولكن غروب عن عيني ما بداش نشوفك مره اخرى لان لا امان على نفسي. شي نهار دخل فيها الشيطان نقتلك. يلا سير واسمح له وخرجوا من داره ومشى. انت غتخليه هذا زعما؟ لان العهد خصو ما يكونش فيه الغدر ابدا. اذا عهد غدر المنافق اذا عهد غدر. اذا كان في الجاهليه هذا الا بالحق. النفس تقتل بواحد من ثلاثه، اما الرد عن دين الاسلام وان قتل نفسا ظلما وعدوانا اما حتى الخطل، واما زنا وهو محصن سواء كانت باقية عنده المرأة أو لم تبقى. والزنات كاين اللي تنرجموه كاين اللي تنجلدوه إلا حصلناه. علاش؟ واحد مزوج واحد ما مزوج شيء. اللي مزوج نرجموه، اللي ما عمره تزوج 100 جلدة ولا مزوجين بالزوج سواء مطلقين أو باقين نقتلوهم مرة واحدة بالزوج. إلا عزالة بالزوج نجلدوهم هي الجلدة الواحد. المراد بالحق زنان بعد إحصان أو كفر بعد إيمان الردة أو القتل المتعمد أو تقل شي واحد عن متعمدة لنفس معصومة فيقتل به وهو القصاص أو غير ذلك مما أباح الإسلام قتل النفس به. طيب ذلكم الإشارة تعود إلى المحرمات السابقة. شكون هي نذكروها؟ قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم من لا تشركوا به شيئا وبالوالدين لا مش هذه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا نفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم لعلكم تعقلون. ذلكم الإشارة تعود إلى المحرمات السابقة. وصاكم الوصية هي الأمر المؤكد. وصاكم بمعنى أمركم أمرته وصيته. لعلكم تعقلون لكي تعقلوا ما ذكر فتعملون به. تعقلوا معنى تفهموا تعقلون لكن لكي تعقلوا ما ذكر فتعملون به. الشرح الإجمالي يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأمره أمر لنا بأن يدعو خصوم الدعوة إلى الإقبال يعني كفار قريش غير أن يدعو خصوم الدعوة إلى الإقبال والإصغاء يجي ولكن يفتحوا أذنكم يسمعوا أذنهم يسمعوا إلى ما سيفصله عليهم من الحضور من الخطوط العريضة لهذه الدعوة والقواعد الثابتة المشرفة وذكر بعضها منها في هذه الآية وما بعدها. ولما كان الشرك يحبط كل عمل صالح سبق الله تعالى هو الأول في أول المنهيات ابتدأ الله هذه الحقائق بالتحذير من الشرك لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد حرم فقد ضل ضلالا بعيدا ولاية أخرى فقد افترى إثما عظيما. والأخرى اللي هي أفصح من هذه قل إنما حرم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم عقب بالأمر بالبر الوالدين وعصيان الوالدين وعقوق الوالدين حاجز بين الإنسان وبين الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عاق الوالدين في النار. لما تحترمش والدي ويخدمهم ما في خير أبدا. وزيد عليها كما تدين وتدان لذاتي الوالدك غير ذلك تمتع. ولما كان قتل الذرية سفاهة في الشخص لسان ولاده فضحة ويدخل في القتل حتى الإجهاض لكي يديروا الفاسقين الآن تتحمل المرأة وتمشي عند الطبيب يدير لها الإجهاض يخرج ذاك الشيء اللي تم. وكذلك حتى الحبوب اللي كيشربوها حتى هي. وقال العلماء يحرم على الإنسان أن يخرج نطفة إذا استقرت في الرحم ولو ليلة واحدة. والعشب هذا العيالات الولاد الولاد ما بغوهم شي رجال بغوهم ما بغيت شي بعدين من الرجل سيري بحالك الرجل بغيتيه الولاد لا لا هذيك وحدها اذا كانت المراه ضعيفه البنيه او مريضه او تسبب لها الحمل شي مرض كبيره وتنعرف واحد المراه الى حملتها تولي كلها حبوب حتى تولد او كتولد بالفتيحه على كل حال اذا كان نصحها الطبيب المسلم الذي يخاف الله او التجربه يعني تعمل الاحتياطات والاحتياطات كثيرة عرفها من عرفها وسهلة من سهلها سفاهة في الشخص وقطع لشجرته وأوراقه وأورقته يعني تيقطع الشجرة ديالته وغادي يتفضى وتعاود واحد الإنسان في الدار البيضاء عنده ثلاثة ديال الدراري مخلطين ما نعرف مشى هو والمرأة باش يحيدوا الولدة خلاو الولاد في الدار مشاو حيدوا الوالده جاو لقاو الولاد شعلوا البوطه تلقات عليهم البوطه كل شيء مات هاما الولاد ما كاينينش صافي يبقى هو والعجوزه وصافي واورفته يعني ظل ديال الشجره نهى الله عن قتل الأولاد وذكر الفقر هنا لأنه أغلب الأسباب للقتل في الجاهلية وحتى الآن موجود غير ما تيقتلوهم شيء من تيقتلوهم قبل يحلوا عينهم في الدنيا وإلا في القتل بغير حق محرم بأي سبب من الأسباب سواء كان الفقر الموجود أو المنتظر ولما كان السبب الغالب في قتل الأولاد خوف الفقر تكفل الله برزقهم قال لهم الله تعالى غير اطمئنوا أنا تكفلت بالرزق ديالهم غير ما تقتلهم شيء برزقهم وأولادهم معا ثم نهى سبحانه وتعالى عن جميع المعاصي ما ظهر منها ودخلا مثل هذه حتى هي في المعاصي ما ظهر منها للناس وما اختفى ولما كان القتل بغير حق يهد كيان المجتمع تهدمه يعني بما ينجم عنه من الفوضى والدمار والثأر والأحقاد خصه الله بالنهي بعد الفواحش إجمالا ثم أكبر الله تحريم هذه الأشياء حيث نص عليها بلفظ الوصية من أجل أن نعقلها فنعمال بها الفوائد اللي في هذه الآية 8 الفائدة الأولى أن الشرك هو أكبر الكبائر على الإطلاق والشرك ينقسم إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر ومن العلماء من يقول حتى الشرك الأصغر يدخل صاحبه في جهنم ولكن لا يخلد ولا يصح معه عمل لهذا بدأ الله به ثانيا فإذا الثانية وجوب بر الوالدين يعني اسمع هذه المواضيع أو أكثر فش صلى تعالى في القرآن بالإحسان للوالدين سمعت بأن واحد قال لأمه هاكي جوج لترود الحليب صدعتينا هاكي الحليب اللي صدعتيني هاكا هو قا الفائدة الثالثة حريم قتل الأولاد ويلحق به الإجهاض يا المجاهدات يا الأطباء المجرمين قال هنا بعد 40 يوما من ابتداء الحمل وهذا غير صحيح من العلماء من قال لا يجوز إخراج النطفة إذا سقطت في الرحم ما كان 40 يوم ولا 30 وكل طبيب اللي كيدير لهذا الإجهاض هذا فقد قتل روحا عمدا متعمدا. وكان واحد فوجدا تيخرجهم يعطيهم الكلب ديالو ما تيبغيش ياكل وتيسلقهم يعطيهم الكلب. الحاصل تخاصم مع الخدامه ديالتو يعني شكمات به حكموا به بعشرين سنة. ما كتبعوش انتم ما عمركم سمعتوه عشرين سنة باش حكموا عليه. ايوه ويعطيه الكلب ياكل وتيسلقوه كاع تيطيبو ويعطيه الكلب. مهم داروا ليه هدف ليه المحكمة عشرين سنة ديال السجن. هذه راه في نزاع سمعناها ماشي زعما. إذا الإجهاد حرام سواء كان ديال 4 أيام ولا 40 يوم ولا 3 شهور ولا سميتو. كان اللي تيخرجو تيفركل إيش هذا؟ الفائدة الرابعة تكفل الله بالرزق لجميع الناس ماشي غير الناس لجميع الناس وجميع المخلوقات وجميع الحيوانات وجميع الحشرات. وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الفائدة الخامسة مكافحة الحمل خوف الفقر من أعمال الجاهلية. وهذا الإنسان تيحارب الحمل هذا من أعمال الجاهلية ومخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الفائدة السادسة تحريم الفواحش وما يؤدي إليها والمقدمة ديالها الزنا مثلا فاحشة. والكلام على المرأة الأجنبية في هذا الموضع فاحشة والجلوس معها خلوة فاحشة والكلام الساقط معها فاحشة كل ما يؤدي إليها فهو حرام. الفائدة السابعة حرم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس عمدا متعمدا حرام لا تقتل إلا بالأدلة الصحيحة. إما أن يكون قتلا وإما أن يكون مرتدا عن دين الله وإما أن يكون زانيا وإما أن يسب الله النبي وكذا وما بغاش يتراجع وما بغاش يتوب كذلك. الحق هنا وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منه في حديث صحيح مفاده زنا بعد إحسان وكفر بعد إيمان والنفس بالنفس. صافي ما صافي انت أخلص لي مناسبة الآية. لا ما تشجوش دابا صافي. حذرت الآية عن الشرك بجميع صوره وأشكاله لا باقي المناقشة السؤال يعني الحمد لله الشريط يلا الزوج الآيات والحمد لله رب العالمين.